السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، عشية يوم عرفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حبيباتي أخواتي ملكات قلبي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير. يا لها من لحظات ويا لها من ليلة، اللي ليلة ليلة عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس. يوم عرفة أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى هيعتق فيه الرقاب، أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى يباهي بعباده الملائكة ويقول لهم اشهدوا عبادي أتوني شعثا غبرا لا يريدون إلا وجهي سبحانه وتعالى. يا الله يا لها من ليلة. والله أخوات، لما الواحد يقعد يستشعر أنه ممكن يبقى في هذا الموقف، وممكن يقف على عرفة، وممكن يدعي ربنا سبحانه وتعالى، وممكن يرفع أكف الضراع ويقول يا رب اصطفيتني، يا رب أتيت بي إلى هذه البقعة المباركة، وما كان لي من شيء، لا بحول ولا بقوة، وأنا العبد المذنب، وأنا العبد الضعيف، وأنا العبد الذي أثقلت ظهري الخطايا والذنوب والرزايا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي ولكم حجا قريبا قريبا قريبا. انت عارفين يا أخوات، النهاردة على الرغم أن اليوم كان مشحون جدا جدا جدا، وضغوط على الواحد من كل ناحية، أبناء وبيت وطلبات و و و، وبالرغم من كده النهاردة يوم فرحت فيه قوي. عارفين ليه؟ كنت في مول، وكانت معايا أختي في الله، حبيبتي حبيبة قلبي في الله، فبقول لها يعني أنا هصلي بقى، أنا هصلي فين؟ أنا هقعد في العربية وصلي. قالت لي لأ، ده المسجد في المول مفتوح. ما بقتش مصدقة، معقول المسجد في المول مفتوح؟ قالت لي آه مفتوح. يا لها من فرح، يا لها، والله والله قلبي كان يخفق يخفق يخفق. عارفين اللي هو مشتاق يقابل حبيبه، عارفين اللي هو بيقولوله إذا حبيبك جاي وأنا مش مصدقة نفسي إن حبيبي جاي واروح وقابله. أنتم متخيلين يا أخوات؟ والله العظيم مع إنه هو كان مسجد يعني عبارة عن أوضة كده، يعني أوضة غرفة، هم حتى مسمينها غرفة الصلاة. بالرغم من كده أول ما شفت غرفة الصلاة عيني دمعت وبكيت، وبقيت أقول له يا رب يا رب أتيت بي إلى رحابك، أتيت بي إلى بيت من بيوتك بغير حول مني ولا قوة. والله العظيم إنه لفضل عظيم. استبشرت خيرا، والله بجد استبشرت خيرا. قلت إن شاء الله بإذن الله فرجه قريب، إن شاء الله إن شاء الله موسم الحج ده بعده هينتهي الهم وهتنتهي الكربة عن الأمة. استبشرت خيرا إن ربنا سبحانه وتعالى أراد بي إن أنا أصلي في بيت من بيوته بعد حرمان شهور وشهور وشهور من بيت ربنا ومن المساجد ومن بيوت أذن الله أن في اللي فيها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قد إيه يا أخوات المسجد وبيت ربنا سبحانه وتعالى فيه راحة غير عادية، فيه حاجة غير، يعني أقسم بربي أنا ما كنت عاوزة أخرج لولا بناتي والعيال و ما كنتش عاوزة أخرج بجد، مش عايزة أمشي وأسيب المسجد. ليه؟ في حاجة بتشدني. يعني ما بالك بقى لو المسجد ده البيت، بيت الله الحرام، ما بالك بقى لو الحتة اللي انت قاعدة فيها دي عرفة، ما بالك بقى لو احنا بيتين في عرفة. أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا حج. ادعوا يا أخوات، ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة. أنا عن نفسي هدعي وأنا موقنة بالإجابة، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفرجها وهيفتح علينا وهيرزقنا الحج وهيرزقنا العمرة، وهنروح إن شاء الله بأمر الله. برضو من الحاجات اللي النهاردة فرحتني قوي قبل ما أبدأ، أنا كل ده لسه ما بدأتش في الدرس، أنا بس بقول لكم على الحاجات. كنا برضو ساعة المغرب وكنت في محل كده وبسأل الأخوات، يعني حد صايم يا أخوات؟ فقالوا يعني اللي قال لا، أو اللي قال يعني قليل قليل اللي كان صايم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطاعة. فبدأت إيه أوزع تمر، مش متخيلين يا أخوات والله العظيم بجد. والله العبادة دايما فيها فرحة أخوات، والله العظيم العبادة فيها فرحة، إدخال السرور على قلب المسلم فيه فرحة. إيه الناس وهي بتاخد من بعض بعضها فيها فرحة. الناس اكمن هم في مكان عمل وشغل وانهماك وناس رايحة وناس جاية وكده، زي ما تقولي الحياة المادية طغت على الحياة قوي قوي قوي قوي. فبالتالي لما انت مثلا بتقولي لحد ايه، طب اتفضل تمر، اتفضلي يا حبيبتي تمر، مش عارف ايه كده، تحس ان الناس ايه يعني ايه ده بجد الله، وهم مش صايمين بقى، فيعني مستغربين. اقول لهم ايوه خدوا خير الصدقه اطعام الطعام، خدوا يا اخوات، خدي واحده، لا طب خدي ثلاثه، مبسوطين ويدعوا لي ويا رب تبقي السنه الجايه على عرفه. بقيت عماله اقول لهم يا ريتني جبت شويه، يعني عايزه اقول لهم يا ريتني جبت شويه تمر معايا، انا زعلانه قوي، ده علبه صغيره وفيها شويه صغيرين، انا زعلانه قوي. كل الكلام ده عايزه اقوله لكم يا اخوات والله العظيم، يعني يا رب تكون خبيئة يعني كان نفسي، بس أنا عايزة أقول لكم عشان أوريكم إن الطاعات فيها فرحة، الطاعات فيها قرب كده، فيها كده تحس إن قلبك بيفرح كده، قلبك بيزقطط كده، الناس اللي حواليك مبسوطين وإنتي بتنبسطي معاهم. دايما الطاعة بتجيب دعاء، ودايما لما إنتي تتقربي لحد بطاعة أو تعرفيه حاجة تحس ان هم بيدعوا لك وبيحبوك وبتتقربي اليهم وبتكوني خير دعوه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل فينا الاثر يا اخوات. بحب جو الاخوات قوي لما نبقى مع بعض، عشان كده انا مفتقده جو المسجد قوي، مهما كان النت جميل وانا بسعد بيكوا جدا جدا، بس لا مع بعض وجودنا مع بعض كده، وان انت توزعي حاجه وان الاخوات ياخدوها او هم يوزعوا عليكي ويدوكي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى بيوته بغير حول منا ولا قوة، اللهم أمين. ربنا يبارك فيك يا رب يا داليا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير، اللهم عودة، اللهم عودة، اللهم عودة. يوم عرفة يا أخوات، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه هو يوم الحج الأكبر. هذا اليوم الذي يعد موقفا مصغرا من يوم القيامة، يوم عرفة والحج عموما ده موقف مصغر من يوم القيامة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في بداية سورة الحج بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تزول كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا الله، هو ده أخواتي يوم الحج، هو ده يوم عرفة، زحام طبعا، ما تبصوش دلوقتي للوضع القائم دوت ان الناس رايقه كده، وده من باب الاصطفاء، والله ربنا اصطفاهم ماشيين سبحانك يا رب بمنتهى الاريحيه، ومفيش زحام ومفيش حد بيزق حد، سبحان الله. بس انا عن نفسي صراحه بحب الزحام، بحب اماكن العباده تبقى زحمه، بحبها تبقى مليانه، بحبها تبقى مكتظه، لانها بتفكرني بابواب الجنه. يعني شوفي انما بين مصراعين من ابواب الجنه مسيره 40 عاما، وبالرغم من كده ياتي عليها يعني وقت من الأوقات ويكون علي تكون مكتظة من كتر الناس، زحمة بتفكرني دايما، زحمة بيوت الطاعة وبيوت ربنا سبحانه وتعالى بتفكرني دايما بزحمة الوقوف على باب الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوقوف بعرفة والوقوف على باب الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يوم العرفة أخوات هو يوم عرفة، هو موقف مصغر من مواقف يوم القيامة. في يوم عرفة ليس هناك فرق بين فقير وغني، ليس هناك فرق بين أبيض وأسود، ليس هناك فرق بين حاكم ومحكوم، ليس هناك فرق بين رئيس ومرؤوس، ليس هناك فرق بين أحد أبدا، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده، إن الواحد يروح لربنا سبحانه وتعالى قلبه سليم، إن يروح لربنا سبحانه وتعالى بتقوى، إن يروح لربنا سبحانه وتعالى بيفضل محب الله عن محبه. ساعتها مفيش اسود، مفيش ابيض، مفيش كذا، كل واحد لافف على نفسه فوطه، لافف على نفسه فوطه. انت هتروح كده لربنا في كفنك في قماشه بيضة، وهكذا تلقى الله في يوم عرفه، وهكذا تلقى الله في يوم الحج الاكبر. هذا هو موقف عرفه اخواتي، يوم عرفه يا الله، وما ادراكم ما يوم عرفه. هؤلاء الناس قد اجتمعوا شعثا غبرا جائين من نواحي الأرض جميعها، حتى يقولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، حتى يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، جم عشان يقولوا لربنا سبحانه وتعالى كده. وهنعرف دلوقتي يعني ايه لبيك اللهم لبيك. هؤلاء الناس الذين اجتمعوا وذهبوا الى الله سبحانه وتعالى، عسى ان يغفر لهم زلاتهم، عسى ان يحط عنهم خطاياهم، عسى ان يجمعهم ببعض زمرا في الجنة. الله اكبر الله اكبر. يوم عرفة الذي انزل الله سبحانه وتعالى فيه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. النهارده يوم اكتمال العيد، النهارده من المغرب بدا فعلا اليوم اللي اكتمل فيه العيد. ده عيد يوم عرفه، ده بالنسبه لنا لوحده ده عيد. اليوم ده يوم اكتمال العيد، ده يوم اكتمال الدين، ده بالنسبه لنا عيد. تفرحي ان ربنا سبحانه وتعالى اتم علينا منته واتم علينا فضله سبحانه وتعالى. هذا اليوم الذي اقسم الله سبحانه وتعالى به في سوره البروج عندما قال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال العلماء ان المشهود هو يوم عرفه. الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا اليوم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ يعني هم أحسن ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. الله أكبر. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كل يوم، ولكن في الثلث الأخير من الليل. لكن في هذا اليوم ينزل نهارا سبحانه وتعالى، ينزل يوم عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول لهم: شايفين عبادي جايين لي وقطعين المسافات ودفعين الفلوس وقاعدين يحاربوا بقالهم سنين عشان يطلعوا، ونفسهم ييجوا ونفسهم يقفوا ما بين إيديا. هو ده اليوم اللي بيباهي الله سبحانه وتعالى فيه ملائكة السماء بأهل الأرض، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. يا الله، هم شافوا عذابي؟ دول ما شافوش عذابي، لكن جايين رجين رحمتي وخايفين من عذابي. فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مفيش يوم هتعتق فيه رقاب أكثر من يوم عرفة. ولا تقولي لي بقى ليلة القدر ولا العشر الأواخر من رمضان، يوم عرفة. إحنا قتلاء يوم عرفة أخواتي، من النهاردة اقتلي نفسك دعاء يوم عرفة: اللهم اعتق رقبتي من النار، اللهم اعتق رقبنا من النار، اللهم اعتق رقبتي ورقبة أحبائي وأولادي وزوجي وأبوي وأمي وكل حبايبي من النار. شوفوا الله سبحانه وتعالى هو يعني أقولك إيه، هو الكريم، هو العاطي الوهاب الذي إذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى. اوعي تكفي عن الدعاء، اوعي لسانك ده يسكت، اوعي تشغلي في أي حاجة. إحنا قتلاء يوم عرفة أخوات. عارفة لو بيقولك أنا قتيلة النهاردة، أنا قتيلة النهاردة أخوات، النهاردة من ساعة المغرب لغاية بكرة المغرب، وأكتر وقت بقى نركز فيه جدا جدا جدا وتخلصي كل حاجتك قبل وتقعدي تتفرغي تماما، من الظهر للعصر مش عايزاك تقومي من مكانك، من الظهر لقبل المغرب مش عايزاك تقومي من مكانك، من الظهر لقبل المغرب ده تركزي. وإحنا دلوقتي هنعرف هنركز في إيه. يوم عرفة الذي صيامه يكفر الذنوب سنتين، سنة فاتت وسنة جاية. يا نهار أبيض، سنة ده أنا اليوم لوحده بعمل فيه كوارث، ده أنا اليوم لوحده شوفي قلبي بيلتفت إلى غير الله إزاي، وبتكلم عن فلانة وفلانة إزاي، وكل قاعدة بقعدها بغلط قد إيه، وبقصر في الصلوات قد إيه، وما بعملش نوافل قد إيه، وقلبي بيغتاظ من دي قد إيه، ومش قادر يعفو عن دي قد إيه، ومش قادر يعمل قد إيه، وفي شبهات وفي شهوات وفي كل ده هيروح. أيوة مش بس كده، والسنة الجاية بس لازم أأكد ولازم أقول إن هي إيه الصغائر، ها مجتوني بات الكبائر. يعني كل ده احنا بنتكلمه عن ايه؟ عن الصغائر، كل ده بنتكلمه عن تكفير الصغائر. مجتوني بات ايه؟ الكبائر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعتق الرقاب وكمان يكفر لك ذنب سنة فاتت وذنب سنة جاية. طب ده انا عرض، ده انا في عرضها. مش انا بقول لكم اخوات احنا قتلاء يوم عرفة، انتي ما تقوميش، شوفي ركزي ركزي ركزي هارد ميشن، تبقي قاعده كده مفيش دعاء دعاء دعاء. الصحابه كان كله كانوا بيدعوا يوم عرفه، وهم متاكدين بيقولوا كلما يمر العام على يوم عرفه الا وقد حقق الله سبحانه وتعالى لنا كل ما دعونا به في يوم عرفه. وهذا ما اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بان صيامه ها في الاجر العظيم، فيه الاجر العظيم والثواب الكبير، مغفره ذنوب سنتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. اخواتي اتصلوا يقولوا لي ايه، واحده بتبعتها لي بتقول لي ايه، انا عندي وهن وبحس ان انا مش قادره اصوم، وصيامي يعني بتعب من الصيام شويه وكده. فبقول لها: حبيبه قلبي انت تخينه ولا رفيعه؟ قالت لي: انا تخينه. قلت لها: عملت رجيمات قبل كده؟ قالت لي: اه. قلت لها: ايه اكتر رجيم ارتحتي عليه؟ قالت لي: صراحه في الايام الاخيره الصيام المتقطع. قلت لها: يا الله، بقى بتصومي صيام متقطع 17 18 ساعه علشان تخففي من وزنك، ومش عايزه تصومي 12 ساعه ولا 13 ساعة عشان تخففي من وزرك؟ يا الله، تلك إذن قسمة ضيزة، تخفيف الوزن أم تخفيف الوزر؟ والله العظيم مش بالكيلو يا أخوات، لن نحاسب عند الله سبحانه وتعالى بالكيلو، لكن هنحاسب بالأوزار وهنحاسب بالحسنات. اوعوا يا أخوات نفرط، اوعوا نفرط. اللي عندها عذر الله سبحانه وتعالى يعوض عليها خير ما يعني ما كانت تفعل، ولكن اللي ما عندهاش اوعي تفرطي. حر ايه وتعب ايه وسفر ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ ده تكفير سنة فاتت وتكفير سنة جاية، اوعي تفرطي. كوني قوية، كوني أمة قوية. انا بقولك احنا قتلاء قتلاء. تقولي لي: اصل انا نازله اشتري هدوم، اصل انا نازله اشتري طلبات، اصل انا هعمل محشي مش عارفه مين. انا مالي، مفيش الكلام ده. انت محتاجه جدا، انت فقيره الى الله سبحانه وتعالى ومحتاجه جدا جدا جدا هذا اليوم من الصيام. يوم عرفه هذا اليوم يغيظ الشيطان، يوم يعم الله سبحانه وتعالى عباده بالرحمات ويكفر عنهم السيئات ويمحو عنهم الخطايا والزلات، حتى ان ابليس يعني يندحر صاغرا، يعني يمشي كده وينزوي ويبقى متضايق وزعلان ومهموم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفه، وما ذاك الا لما راى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما اري يوم بدر. يعني هو ما شافش الكلام ده خالص الا ايه؟ الا في يوم بدر. قيل: وما راى يوم بدر يا رسول الله؟ وهو شاف ايه الشيطان يوم بدر يا رسول الله؟ قال: اما انه قد راى جبريل يزع الملائكه، يعني ايه؟ بيحضهم على القتال. سبحان الله، هذا اليوم العظيم اللي الشيطان بيبقى فيه مدحورا. اوعي تقولي ان الذنوب كبيره، اوعي تقولي ان انا عملت وعملت وعملت، اوعي تقولي ان انا اصلا وقعت في الزنا، اصلا انا عياذا بالله، اصلا انا سرقت، اصلا انا عملت، اصلا انا اردت السوء بكذا، اصلا انا رحت الساحر، اصلا انا. كل الذنوب تغفر في يوم عرفه طالما تبتي وانبتي ورجعتي الى الله سبحانه وتعالى وقلتي مش هعمل كده تاني واستشعرت بالندم، كل ده يتمحي في يوم عرفه. اوعي تقولي ان ذنبك اكبر من مغفره الله سبحانه وتعالى. ده احنا خدنا يا اخوات: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب هنقول إيه بقى في يوم عرفة، وهنقعد نركز في إيه بقى طول ما احنا قاعدين؟ هنركز في حاجة واحدة بس، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا. إيه وإيه هي؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو ده اللي احنا هنركز فيه يا أخوات. طب وعشان انا اعرف برضو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وعلى كل شيء قدير، هو ده اللي هيكفر عني ذنوبي لما اقعد اقولها كتير كتير؟ اه. بس لازم تفهمي حاجه، لازم تعرفي مين هو الله اللي انت بتذكريه الذكر ده. انت بتقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك يعني ايه؟ يعني هو الملك، هو الملك واحسن ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، او احسن ما تقرأي عن وصف الله سبحانه وتعالى تقرأي عن وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه عندما قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. يبقى أول حاجة إيه؟ الملك. من هو الملك سبحانه وتعالى؟ عايزين نعرف ونعيش معاها بقلوبنا. وأنا بقول له الملك، يعني إيه له الملك؟ يعني هو الملك سبحانه وتعالى. فالملك صفة العظمة والكبرياء لله سبحانه وتعالى، والقهر والتدبير سبحانه وتعالى. لم يطلب منك أن تؤلهي إلها لا يملك نفعا ولا ضرا، لم يطلب منك أن تؤلهي إلها لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، لم يطلب منك أن تؤلهي إلها لا يملك خزائن السماوات والأرض، ولكن طلب منك أن تؤلهي إلها يملك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ويملكك أنت، ويملك زوجك، ويملك أبنائك، ويملك زوجك. الست اللي عمالة تعيط وليل ونهار عمالة تقول أنا زوجي وراح مني وتجوز عليا وما بقاش بيكلمني وراح لغيري، ركزي ومعرفة. الذي يأتي بالقلوب هو الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يحركها ويقلبها كيف يشاء. ركزي وادعي اللهم أتي به إلينا، اللهم سخر قلبه لي، اللهم ارزقني محبته. قلب زوجي دوت إيه؟ قلب زوجك جنب السماوات وجنب الأرض، إيه قلب زوجك وإيه حب زوجك؟ الله أكبر وأجل. ايه هداية ابنك؟ الله اكبر واجل. ايه ذنبك؟ الله اكبر واجل. ايه المشاكل اللي ما بينك وما بين جوزك؟ الله اكبر واجل. ايه بتستكبري هذه الاشياء التافهه على الملك سبحانه وتعالى الذي يملك السماوات والارض والذي يمسك السماوات ان تقع على الارض ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ليابد أن يستقر في فؤادك أن هذا الملك لا مثيل له أبدا سبحانه وتعالى. من هذه الأوصاف في الكمال الملك القدوس. من هو القدوس؟ الذي ينزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، منزه عن النقص أبدا. وتذكري أنك أنت أما لملك كل صفاته صفات كمال، كل صفاته صفات كمال سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى القدوس يعني ايه؟ يعني انا اما. يعني ايه اما؟ عبد. طالما عبد يبقى عبد لمين؟ عبد لملك، عبد لإله. كل صفاته صفات كمال سبحانه وتعالى. عشان كده اوعي تخلي الشيطان يجيلك. الشيطان بقى هيقولك ايه؟ الشيطان بقى هيجي ايه؟ يخلي في قلبك أو يوقع في قلبك شعور بنقص في كمال صفات الله سبحانه وتعالى. معقول ربنا هيديني؟ معقول ربنا هيألف بيني وبين قلب زوجي؟ معقول ربنا هيهدي لي عيالي؟ معقول ربنا هيصلح حالي؟ معقول ربنا هيخلينا اتجوز واحد كويس؟ معقول ربنا هيجيب لي حقي؟ معقول معقول معقول. الشيطان هيحاول يوقعك في ده. اوعي، خليك مركزة أنت تعبدي القدوس الذي نزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. السلام، وهذا من ضمن معاني أيضا استكمالا لمعاني القدوس، أي أن أفعاله كلها سلام. كل أفعاله سبحانه وتعالى سلام. أنت لما بتسلمي من الصلاة بتقولي إيه؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام. يعني يا رب، يا ملك، يا رحمن، أنا أشهد أن كل صفاتك صفات كمال. يبقى أنا دلوقتي وأنا بسلم من الصلاة بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. يعني إيه؟ يعني بقول إن كل صفاتك يا رب صفات كمال. أنت ربي، أنت ملكي، أنت اللي تملك أمري، أنت اللي تملك تدبير حياتي، أنت اللي بتملك أموالي، وأنت اللي بتملك عيالي، وأنت اللي بتملك شكلي، وأنت اللي بتملك صفتي. كل شيء بتملكه سبحانك وتعالى. أنا أشهد أن كل صفاتك صفات كمال. عشان كده أنت بتقوليها بعد الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، لا يأتي أبدا منك إلا السلام. كل أفعالك سلام، مهما ضيقت عليا أنا راضية، لأنك أكيد بتضيق عليا عشان تبسطها عليا في وقت تاني، أو عشان تدخرها ليا في الآخرة. أكيد ما استجبتش دعائي عشان دعائي ده في شر ليا، لكن أنت ما نفذتش طلبي، لكن دعائي إن شاء الله أنت مدخره عندك، لأن أنت السلام سبحانك وتعالى. وأن صفاتك كلها كمال سالمة من كل نقص وعيب. الخلق كلهم أخوات حوالينا فيهم صفات، صفات إيه؟ صفات كمال. مثلا ممكن نحن نوصف القضاة إن هم قاضي، ممكن نقول إيه؟ قاضي عدل، دول قضاة عدول، ده شيخ ثقة عدل، ماشي جميل، لكن عدلهم يعني 100%؟ عمرهم ما يظلموا ولو قيد أنملة؟ القاضي ده مش ممكن يظلم مراته مثلا في كلمة، يظلم ابنه في كلمة، يظلم الناس اللي بيقاضي بينهم في كلمة، مش ممكن؟ ممكن، لكن ربي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الكلام الفارغ اللي بيتقال إن شوفي ده عاش طول عمره في معاصي وبعدين جاء قال لا إله إلا الله قبل ما يموت ودخل الجنة، شوفي ده ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو ده عدل يعني؟ نعم هو عين العدل لأن هذا ما يظهر لنا، ولكن الملك السلام، يبقى أنت ما تعرفش ربي، يبقى أنت ما تعرفش السلام، عشان كده بتقول أي كلام، أنت ما تعرفش من هو السلام سبحانه وتعالى. في ناس مثلا بتوصفه بالكرم، فلان ده كريم جدا جدا جدا، لكن هل كرمه 100%؟ يعني كريم في الكلمة، كريم في النظرة، كريم في اللقمة، كريم في المال، كريم في كل كل كل كل حاجة؟ لا والله، أكيد هتلاقي في حتة برضو قطور كده، لازم تلاقي حتة إيه؟ شح كده لازم، لأن الكريم اللي له صفة الكرم كصفة كمال هو الله سبحانه وتعالى. يبقى دلوقتي أنا بعبد مين؟ انا بقول لا اله الا الله، مين هو الاله اللي انا بذكره ده كل شويه يوم عرفه؟ ومين هو الاله اللي انا مكرسه نفسي ان انا اقول عليه كذا وكذا وكذا؟ ده هو الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى. وانت في عشيه عرفه خلاص انت بتهيئي نفسك، المفروض الحجيج انهم بيهيئوا نفسهم ان هم هيلقوا مين؟ هيلقوا القدوس. الله يا اخوات رايحين يقابلوا الملك، عارفين يا اخوات يا بختهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم. عارفين يا أخوات المقابلة دي وهم رايحين يقابلوا الملك فكرتني بإيه؟ فكرتني بالمقابلة اللي هتبقى في الجنة كل يوم جمعة، اللي هي سوق الجمعة، لما أهل الجنة هيروحوا يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى، ولما يرجعوا لبيوتهم نسائهم والحور العين هيقولوا لهم إيه ده؟ كيف أنتم انقلبتم فزدتم جمالا على جمال؟ فيقولون وكيف لا نزد جمالا على جمال؟ وقد انقلبنا من زيارة الجبار سبحانه وتعالى. يا الله يا أخوات اللهم ارزقنا ولا تحرمنا، لكن احنا فيها، احنا في عشية عرفة، وان شاء الله ان شاء الله احنا في لقاء مع الملك سبحانه وتعالى، احنا في لقاء مع الجبار سبحانه وتعالى. المؤمن الملك القدوس السلام، المؤمن الذي يؤمن عباده من المخاوف، اللهم أمننا من مخاوفنا يا رب، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله الله، لما تعرفي ربنا اللي انت هتقعدي تذكريه بكرة ده، الله مؤمن، يعني ايه مؤمن؟ يعني يؤمنك من خوفك، ده معنى من المعاني ان هو يؤمنك من مخاوفك. يا نهار ابيض على المخاوف اللي بقت جوانا، ده كفاية خوف الكورونا، ده كفاية الخوف من الناس، ده كفاية الخوف من ان انت تلبسي حاجة، ده كفاية الخوف من الاكياس اللي بتجيلك من بره، حتى الاكياس نفسها بقينا بنخاف منها، الناس بقينا بنخاف منها، الاوكر اللي بنمسكها بقينا بنخاف منها، كل حاجة. لكن لو لجأت الى المؤمن والله هيؤمنك، والله هيعطيك. المؤمن المصدق لنفسه سبحانه وتعالى في كل ما وعد عباده، كل حاجة وعدها لنا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يصدق نفسه في هذا الوعد. فإذا دعوتيه فكوني على يقين بأن المؤمن المصدق لنفسه في كل ما وعد عباده سيجيبك. هو مؤمن ويصدق نفسه في كل ما وعد عباده، عارفة اللي هو إيه؟ بيأمن الوعد، يعني يقولك إيه؟ ما تخافيش ما تخافيش، ادعي انت بس. عارفه انت لما حد كده يبقى قوي كده يقول لك ايه؟ طب سيبيها عليا بس، انت مالكيش دعوه، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى يؤمن لك كل وعد وعده لك في القران. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وهو مؤمن، يعني ها مصدق لما وصف به نفسه وللوعد الذي وعدك اياه في القران، يبقى تدعيه ولا ما تدعوش؟ يبقى تستميتي في الدعاء ولا ما تستميتيش؟ استميت. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى انا عندي يقين ان كل ما بشكر كل ما ربنا بيزودني، كل ما بشكر كل ما ربنا بيزودني. ليه اليقين ده جه منين يعني؟ اليقين ده جه من ان ربنا سبحانه وتعالى مؤمن يصدق لنفسه ما وصف به نفسه وما وعد به في القرآن سبحانه وتعالى. وأيضا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يبقى لو اتقيت ربنا سبحانه وتعالى، لو قدمت محبة الله عن محبة، أكيد ربنا هيجعل لي مخرج. عشان كده ابن العباس كان بيقول لو انطبقت السماء على الأرض ليجد المتقي بابا يخرج منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقينك، يقينك ده من تمام إيمانك بأنه ملك مؤمن يؤمنك من كل مخاوفك، ملك مؤمن مصدق لنفسه مصدق لوعده، إذا وعد لا يخلف وعده أبدا. فأنت بقى في عشية عرفة استعدي لدعائه، استعدي للانكسار بين إيديه، استعدي لرفع الأكف قدامه. وأنا قلت لكم قبل كده رفع الأكف ده أخوات عاملة إزاي؟ عارف الله، عارفة لما بتستعطي حاجة من حد، اديني شوية، اديني حب، اديني مما أعطاك الله، ده للبشر. ولله المثل الأعلى، ما بالك بالملك لما تمديله إيديكي أتراه يرجعك صفر اليدين؟ لا والله، كلا وحاشا، لأنه هو الملك، لأنه هو العاطي، لأنه هو المؤمن سبحانه وتعالى. فلا تشكي أبدا في الإجابة، ادعيه وأنت موقنة من الإجابة سبحانه وتعالى. وهكذا يبقى احنا ايه قلنا الايه؟ ها الملك، ها القدوس، السلام، المؤمن سبحانه وتعالى، المهيمن سبحانه وتعالى، المهيمن، المهيمن على كل شيء، الشاهد على خلقه بأعمالهم، الرقيب عليهم، الحفيظ عليهم، القائم على شؤونهم، يعلم سرك وعلانيتك، يعلم الصالح لك من الفاسد، ممكن ما تنطقيش باللي انت عايزاه، ويسوقه إليك سوقا، ينظر إلى ما قام في قلبك. كتير قوي يا اخواتي والله، كتير قوي الواحد بيقعد يفكر في حاجات ما بيقولهاش خالص، وتلاقي الحاجة تتحقق تقول الله ما شاء الله، الحاجة دي اتحققت ازاي؟ لان ربنا سبحانه وتعالى نظر في قلبك ورأى فيه ما يرضيه فحققه لك. هذا الملك الذي تعامليه لا ينظر الى لونك ولا ينظر الى شكلك، ولكن ينظر الى ما قام في قلبك. ما بينظرش لمستواك الاجتماعي، ما بينظرش لمستواك الثقافي، ما بينظرش لبرستيجك وسط الناس، ما بينظرش الكلام ده كله، لكن ينظر إلى قلبك، ينظر إلى تعلقك به. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم سبحانه وتعالى. عشان كده، عشان قلبي ربنا سبحانه هي الحتة دي محل نظر الرب، ده هو ده القلب ده. عشان كده اجعليه واعملي ليه أعمال. يعني إيه؟ يعني اشتغلي على قلبك بقى، اشتغلي، استغفري استغفري استغفري استغفري حتى تتعبي من الاستغفار، تكبري تكبري الله سبحانه وتعالى، تكبري تكبري تكثري من التكبير. ليه؟ عشان ربنا يطهر قلبك قبل ما تروحي تقابلي الملك ان شاء الله النهاردة، او النهاردة واحنا رايحين نقابل الملك، واحنا هنقف وسط الناس اللي واقفة على العرفة، عسى الله سبحانه وتعالى ان يعطينا من نفحاتهم، عسى الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا مثلهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى قلوبنا كما نظر إلى قلوبهم، عسى الله أن يستجيب لدعوة أطهر قلب فينا ويكشف عنا الغلاء والوباء والداء. اللهم أمين، اللهم استجب. هذا هو المهيمن العزيز، العزيز يا الله، العزيز هو القوي الممتنع سبحانه وتعالى، لا يغلبه شيء أبدا، الذي له عزة الامتناع وعزة القهر والغلبة وعزة القوة، وكلها على أتم وجه وأكمله. عشان هو العزيز، اوعي تكسري على نفسك الشيء اللي انت عملتيه. يعني ايه؟ تقول يعني ده انا صليت كتير، ده انا صمت 9 ايام، ده انا عملت كذا، ده انا قرأت ختمة قرآن، ده انا ما شاء الله عليا كذا وكذا وكذا، وتقعدي تتباهي. اوعي كده، اوعي، لان هو العزيز سبحانه وتعالى. لو انت عملتي وعملتي وعملتي، تذكري ان للعزيز عز وجل ملائكة طوافون يطوفون حول بيته المعمور في السماء، يدخله منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه مرة أخرى. يبقى اوعي تتخيلي ان انت بتعملي عمل فظيع، ولا عمل محدش عمله غيرك، ولا ولا ولا، لا بالعكس. من اكتر الحاجات اللي تزود همتك في الطاعة انك تستقلي طاعتك، انك تشوفي انك ما بتعمليش حاجة، انك تشوفي ان طاعتك دي ولا حاجة. انا فين وسط الصالحين؟ انا فين وسط الناس اللي طول الليل قائمين؟ انا فين انا فين انا فين؟ عارفين يا اخوات، الامام ابو حنيفة كان مرة ماشي في السوق، فهو ماشي في السوق الناس قعدوا يشاوروا عليه وقالوا ايه هذا ابو حنيفة الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء. فسيدنا ابو حنيفة رضي الله عنه سمع هذا الكلام وذهب الى بيته يبكي، راح يعيط، ومن يومها كل يوم ما بيناش يصلي العشاء ويفضل يصلي لغاية الفجر. فاهله قالوا له ايه ده، هو انت ليه بتعمل في نفسك كده؟ انت ما بقتش بتنام خالص، ده انت وهنت وتعبت جدا وعظمك رق من كتر الوقوف والصلاة. قال لهم اترون الناس يظنون فيه ما ليس فيه، والله لا اتركها ابدا. ايه ده، هم الناس يقولوا عني وانا ابو حنيفة ان انا عمال اصلي مش عارفة ايه، وانا بصلي يوم وانام يوم، لا ده انا مش هسيبها ابدا بعد كده. الهمم دي يا اخوات، اللي بيصلي الفجر بوضوء العشاء ده يعني عم بيعمل ايه طول الليل؟ بيصلي بوضوء العشاء. هذه الهمم وهؤلاء القمم احنا هنروح فيهم فين يا اخوات؟ احنا مين بالنسبة لهم؟ احنا غلابة قوي وعملنا قليل قوي. لكن لازم يبقى عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هو الشكور الذي يشكر للعبد القليل من العمل بكثير من الاجر سبحانه وتعالى. عشان كده اهل الجنة يا اخوات لما دخلوا، لما يدخلوا الجنة يقولوا ايه؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الله أكبر، غفر لنا زلاتنا والنقص من أعمالنا وشكر لنا القليل من العمل. لأن هو عشان كده اقترن اسم الغفور بالشكور، غفور غفر للنقص والزلة والسيئات والذنوب والخطايا، غفرها لي، وفي نفس الوقت شكر لي القليل من العمل فأدخلني الجنة، وكمان أذهب عني الحزن. الله أكبر، إنه لغفور شكور سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو العزيز، هو الغني سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى أحد ولا يفتقر إلى أحد سبحانه وتعالى، وجميع الخلق مفتقرون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني والحميد. شوفي سيدنا موسى لما راح على جنب كده وقعد يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، افتكري بقى، افتكري كيف ضر الله سبحانه وتعالى عليه من الخيرات، زوجة وعمل ومأوى، الله أكبر، وانتصار على فرعون، الله أكبر. ليه؟ عشان انكسر للعزيز. الله سبحانه وتعالى هو العزيز ونحن الأذلاء بين يديه. يبقى ربي اللي انت هتقولي عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو إيه؟ الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المهيمن، هو العزيز سبحانه وتعالى. عشان كده الحجاج وهم رايحين يلبوا ويقولوا لبيك اللهم لبيك، عارفين يا أخوات يعني إيه معنى التلبية؟ معنى جميل قوي. قالك هذه الكلمة لا يقولها المرء إلا لمن يحبه غاية الحب. لبيك، لبيك يعني إيه؟ تحت أمرك، في ثانية تلاقيني قدامك، لبيك لبيك. لبيك دي تجمع بين 3 مفاهيم عظيمة جدا، المحبة والانقياد والاستجابة. يعني إيه؟ ممكن واحد يطلب مني طلب أو يقول لي تعالي، أقول له أنا بحبك جدا والله بس مش قادر أجي. وفي واحد ممكن يقول لي تعالي، فانا اقول له انا بحبك جدا وهجيلك تمام بس بكره، يبقى انا كده حبيت وانقضت اهو، هروح بس مش دلوقتي، خلاص ما استجبتش لايه؟ لدعائه. لكن لما اقول له لبيك يعني ايه؟ يعني انا بحبك، ها، وانقضت لك، يعني هاجي زي ما انا قلت، زي ما انت قلت لي بالظبط، على نفس الطريقه وعلى نفس الكيفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم نعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل بالضبط. وكمان ايه؟ الاستجابة، السرعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهكذا. يبقى هنا الملبي محب، الملبي منقاد، الملبي مستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يعني إيه؟ يعني سيدنا إبراهيم كان بس إيه؟ ها؟ بيأذن، لكن من الذي أسمع صوته للبرية؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده من دلوقتي بنقول نعمل أعمالا لذلك اليوم. نستعد من دلوقتي أخوات، نذكر، نقوم الليل قيام الليل شرف المؤمن. تقومي، اوعي تقولي في حياتك حتى بعد عرفة تقولي ايه، لا اصل انا مش لازم اقوم الليل، ما بعرفش اقوم الليل، اصل انا ضعيفة في موضوع قيام الليل ده، اصل انا قيام الليل بالنسبة لي يعني ايه، ما بعرفش اقوم كتير، اصل لازم 11 ركعة وانا ما بعرفش اصلي 11 ركعة. مين اللي قالك ان لازم 11 ركعة؟ وحتى لو 11 ركعة تعرفي تعملي اللي انا هقولك عليه؟ الاخت اللي ما بتصليش قيام خالص تعرفي تقولي تعملي الوصفة اللي انا هقولك عليها دي؟ صلي قيام الليل كل ركعة من الثمانية صليها بآية. تعرفي تعمليها دي؟ بآية؟ بآية بآية. يعني مثلا في سورة البقرة مثلا، تمام؟ بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اركعي اركعي. ايه ده؟ لا لا ما لا ما لا لا بتهزري؟ والله ما بهزر، اقسم بالله ورب الكعبة ما بهزر. ايه ده يعني ينفع اصلي كده؟ اه طبعا ينفع اصلي كده، ينفع. انت لسه انت عارفه اللي هو مش في حاجه اسمها تليين، تليين عضلات، في حاجه اسمها تليين عضلات، صح صح. طب انا عايزه ابدا بركعتين. لا ما تبدايش بركعتين، ابدأ بال11 بس، صلي زي ما بقول لك كده، لازم صلي كده، صلي كل ركعه بايه واركعي، وثلاثة في الآخر بعد الثمانية وتر. صلي في الأولى أي سورة تحلو لك، بس يا سلام لو الأعلى يبقى جميل، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد، وسلمي وقولي سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، ودعيلي بس، مش هقولك أكتر من كده. الموضوع بسيط أخوات، المهم يبقى اسمك في اللي موجودين عند ربنا سبحانه وتعالى في القيام. النهارده بقى ليله عرفه، لا يوم ده بقى حاجه تانية. عايزين بقى نبقى من المقنطرين يا اخوات، نبقى من المقنطرين. النهارده يوم واحد في السنه، يوم واحد في السنه اكتب عند الله من المقنطرين. اعمل ايه بقى؟ اصلي بألف ايه. اه ممكن تصلي بجزء تبارك وجزء عام، ألف ايه الله اكبر. يبقى انت كده كتبتي من المقنطرين. النهارده احنا قتلاء بقى اخوات، قتلاء. احنا هناكل حاجه خفيفه في السحور، وهتقوم او هتصلي الاول القيام وبعدين هتسحر. قتلاء بقى. لكن في بقيه السنه والكسل بقى والوهن جاني وبتاع، لا مفيش وهن، ما عندناش وهن يا اخوات. لازم اسمك كل يوم، افتكري اسمي اتاخد غياب في كشف القيام ولا لا؟ اسمك في كشف القيام ولا لا؟ ولا اتاخدت غياب؟ اتاخدت غياب؟ انا ماليش دعوه، انا قلت لك انت كده اتاخدت غياب. بجد انت كده اتخذت غياب في كشف القيام. خلي بالك، يا نهار ابيض. اه هو مش فرض، بس القيام يا اخوات شرف المؤمن، وخصوصا ولا سيما طالب العلم. لا يخلو ابدا ليل طالب العلم من قيام. وزي ما بقولك كده، خليها اتعودي من الاول على 11. واسمعي كلام، اتعودي من الاول على 11، اتعودي من الاول على 11 ركعة، ولكن بالقليل بالقليل، بما تحفظين من قصار الصور، او ابدأيها خاتمة من المصحف، آية آية، آيتين آيتين، شديتي وبقيتي جامدة الحمد لله وما بتسيبيش قيام خالص، ها؟ تعالي بقى كده بعد شهر هتلاقي نفسك الحمد لله اتعودتي اهو، هتجيبي انت بقى لوحدك بقى مع نفسك اوتوماتيك اهو، هتجيبي نص صفحة، الصفحة هتجيب صفحة، الصفحة هتجيب ربع، الربع هيجيب ربعين. وصدقيني طالما طرقتي باب الملك لن يردك. لكن المهم تبقي في ايه؟ في كشوف الحاضرين. اوعي تكوني في كشف الغياب. لو بعد العشاء ينفع؟ طبعا ينفع، طبعا ينفع. قيام الليل شرف المؤمن يا اخوات، لازم ونور نور في الوجه سبحان الله. الناس اللي تقوم الليل كده يعني تلاقيها كده ما شاء الله وشها منور زي ما بيقولوا. مروه عجلان يعني مش المفروض اقل حاجه؟ مين اللي قال المفروض اقل حاجه ثلاثه؟ هاتي لي دليل، هاتي لي دليل. هاتي لي دليل من القرآن والسنة يقول هل نصلي من المصحف؟ اه طبعا صلي من المصحف مفيش مشكلة خالص. يقول ان لازم 3 آيات. انا بقول اخوات للي ما بيصليش، لكن اللي بيصلي زود، وان زدت فهو خيرا لك، واحدة بتصلي بجزء الله صلي بجزئين. لكن اللي ما بيصليش وبتقول لي لا انا ما بقدرش اصلي قيام، لا انا كتير عليا ان انا اصلي طول الليل، حد قال لك صلي طول الليل؟ صلي كل ركعة بآية بس تبقي في كشف الحضور، وشوية شوية ان شاء الله هتجيبي ايتين، هتجيبي 3، هتجيبي 4، هتجيبي صفحة. ده مش كلامي كمان، ده كلام العلماء يعني. خلاص. فلا تنسي في ذلك اليوم ان تجعلي اكثر دعائك لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ليه بقى؟ اشمعنا بقى الدعاء دوت؟ اصل قالك الدعاء ده ذكر ودعاء. يعني ايه ذكر ودعاء؟ ذكر ودعاء ازاي؟ انت دلوقتي ما بين ايدين الملك، فانت بتذكري وتتركي لي ان يعطيك بما يناسب عظمته. لا لا تاني، عشان بس الله يكرمك الحتة دي مش فهماه، ينفع بعد الشفع والوتر؟ الاحسن والاولى ان انت تخلي اخر حاجة في يومك الوتر، تمام؟ لكن لو هتصلي وتنامي خلاص، يعني مثلا هتصلي وتنامي اوتري، ولو هتصحي تاني مثلا انت مش متأكدة تصحي ولا لا، اصحي تاني صلي قيام من غير وتر، لكن اخر حاجة خليها قبل النوم، تمام؟ اه جزء عام وتوارك، تمام، خليها وترك، تمام كده. طيب البكاء معناه عدم الرضا بالقضاء والقدر. البكاء دي رحمات من الله سبحانه وتعالى حبيبه قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم قال ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع ولا نقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب هنا بقى ليه احنا بنقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ ليه دعاء؟ انت بتقولي هو ذكر ودعاء، ازاي هو دعاء؟ ركزي معايا. انا دلوقتي لو في ملك كبير وعظيم جدا جدا جدا من الملوك، وانت رحتي تقابليه وقالك اطلبي، فانت قلتي انا عايزه 2 مليون جنيه. 2 مليون ايه؟ 2 مليون جنيه، خلاص كده. طيب هيديك ال 2 مليون جنيه صح كده، تمام. ودخلت واحده ثانيه بعدك قال لها اطلبي، قالت له انا عاوزه حاجه تليق بعظمتك. بالله عليك، بالله عليك، مين اللي هيديها اكتر؟ ها يلا يلا جاوبيني، مين اللي هيديها اكتر؟ هيدي اللي قالت انا عايزه 2 مليون جنيه، ولا هيدي اللي بتقوله ها انا هاخد اللي يليق بعظمتك؟ طبعا اللي هتاخد اكتر اللي طمعت في عظمه العظيم، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. فعشان كده لما انا بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك، يبقى انت ايه بتقولي؟ ايه يا رب؟ انت عندك الملك كله، اديني على قد عظمه ملكك. له الملك وله الحمد، يا رب انت اللي تحمد على كل شيء، والذي لك صفات الحمد، وتحمد على العطايا، وتحمد على النعماء، وتحمد على الضراء، يبقى هتديني ما يستحق الحمد، خلاص كده. وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يبقى هو على كل شيء قدير. يبقى انت كده بتطلبي عطاء معين، ولا بتطلبي كل اللي يبقى في مقدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ هي دي، ان احنا بنقول له يا رب لا اله الا انت، الجأ اليك واتوكل عليك واستغيث بيك واستعين بيك، وسايبة طلباتي ورجائي ودعواتي بين ايديك، فاللي يليق بعظمتك اديهوني. اتراه يرجعك بغير ما يحقق لك مطمعك؟ حاشاه حاشاه حاشاه سبحانه، أبدا لا يرجعك إلا بما يرضي مطمعك فيه وفي خزائنه سبحانه وتعالى. يبقى أيهما وأيهما أبلغ في الطلب؟ التاني طبعا. عشان كده بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ده إيه؟ ذكر ودعاء، الاتنين مع بعض، ذكر ودعاء. ذكر اه بذكر الله سبحانه وتعالى، ودعاء بدعوه في مضمونه يا رب اديني، اديني بقى شيء يليق بعظمتك، انا مش هتكلم. فانت ما تكلمتيش بقى، انت سايباها ايه؟ سايباها لعظمته سبحانه وتعالى، طمعانة في مغفرته، طمعانة في حسن الختام، طمعانة في لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، ان تشربي من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا تظمئي بعدها ابدا، طمعان في مجاوزة الصراط ودخول الجنات، طمعان في رؤية وجه الملك سبحانه وتعالى، زي الناس اللي طمعانين وراحوا له ملبيين طائعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الجبار سبحانه وتعالى، الجبار ليها معاني جميلة أوي يا أخوات. الجبار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الجبار جبر القوة، جبر القهر. أي حد ظلمك من جبابرة الأرض، زوج، أب، أم، أخ، مدير، أي حد، سيقسم الله سبحانه وتعالى ظهره لأنه الجبار، ولا يرضى بالظلم أبدا سبحانه وتعالى. فالجبار من معانيه جبر القوة وجبر القهر، ومن معانيه أيضا الجبار جبر الرحمة. الله أكبر. يجبر الضعيف بالغنى والقوة، يجبر الكثير بالسلامة، يجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرهم، يحل الفرج والطمأنينة فيها في قلوبهم. يبقى جبار جبر رحمة، يبقى الجبار جبر القوة، والجبار جبر الرحمة. وفي بقى كمان حاجة حلوة قوي قوي قوي يا أخوات، جميلة من معاني الجبار، عارفين ايه هي؟ الجبار جبر العلو. الله، يعني ايه جبر العلو دي؟ جبر العلو دي يعني جبر العلو دي يا اخوات يعني ايه؟ انا هقولك. عارفة انت كده لما يبقى مثلا وزير، تمام، يجي مثلا لحد ماسح احذية في الشارع اللي هو ساكن فيه، ويقوم قايل له ايه؟ تعالى تعالى تعالى، ايه ده، انا عامل لك غدا النهاردة، تمام كده، او تعالى انا هغديك معايا النهاردة، تعالى حطي الفيشة. لا، فالرجل اللي هو ماسح الاحذية ده اكيد اكيد مش هيصدق نفسه ان هو ايه، ان هو الوزير قال له تعالى انا عازمك على الغدا النهارده، او تعالى علشان انا عايزك هنجيب مع بعض حاجه، او تعالى علشان كذا، او تعالى علشان كذا. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه حد عالي قوي، ده بيه كبير قوي وعالي قوي، خدني وجبر بخاطري واكلني وشربني ودخلني وقعدني جنبه في الديوان بتاعه. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. ده بقى اسمه جبر العلو، ان هو سبحانه وتعالى العلي القدير سبحانه وتعالى. وبالرغم من كده ايه؟ مع علوه ومع استوائه على العرش فهو قريب، فهو ودود، فهو غفور، فهو حليم، فهو عفو سبحانه وتعالى. يعفو مع المقدرة، يعفو عنك مع ان انتك بعيدة، مع انك بعيدة يقرب منك، مع انك نفر منه يتودد اليك. وده اسمه جبر علو. يبقى هو العلي، لكن يجبرك بوده اليك، بتقربه منك. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ايه ده، هو انا يا رب استاهل ان انت تبقى قريب مني قوي كده؟ ما هو ده بقى اسمه ايه؟ جبر العلو. يبقى فيه جبر القوة وجبر الرحمة وجبر ايه؟ جبر العلو. عشان كده جميلة قوي اخوات لما اقولك ايه، روح يا شيخ ربنا يجبر بخاطرك، يجبر بخاطرك. هو بيجبر بخاطري فعلا، ان انا اللي مليانة ذنوب اقف اصلي ما بين ايديه، ويتيح لي الفرصة ان انا ادعي يوم عرفة، ويتيح لي الفرصة ان انا اتحجب الحجاب الشرعي، ويتيح لي الفرصة ان انا اكلم الناس في الدعوة. انا اللي بعث ربنا ليلا نهارا يجبرني كده. اصله جبار، جبر علو سبحانه وتعالى. عرفتوا بقى يا اخوات، احنا بنقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لازم نستشعر مين ده، مين هو اللي احنا بنذكره، مين هو اللي احنا بندعوه، مين هو اللي احنا المفروض نكرس نفسنا طول النهار، النهاردة وبكرة إن شاء الله لغاية المغرب، نكرس نفسنا قاعدين عشان نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويأتي يوم العيد، ياه وما أعظم يوم العيد، وما أدراك ما يوم العيد. خير أيام عند الله يوم النحر، والذي يليه يوم القر، اللي هو يوم يستقر الحجاج في منى. يوم القر ده او يوم النحر ده هو اعظم الايام عند الله سبحانه وتعالى، والذي يباهي الله سبحانه وتعالى الملائكه بعباده على الارض. وفي النهايه ايه اخر الايه؟ المتكبر سبحانه وتعالى، المتكبر. ودي بقى ايه دليل؟ ايه هو الدليل على كبرياءه سبحانه وتعالى؟ انك ترين كل هذه الجموع الغفيره قد اتت اليه من كل فج عميق، رايحه طائعه مختاره منقاده مستجيبه محبه لله سبحانه وتعالى. فبعد كل ده تشوفي هي دي اثار كبرياءه. عشان كده الله اكبر الله اكبر من اجل الطاعات في هذه الايام، ان انت تشوفي ان هو دي اثار كبرياءه. فعشان كده لازم نخلي السنتنا تكبر وقلوبنا تكبر قبل السنتنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يبقى عارفين اخوات وعرفنا هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قدير يفرج همك، قدير يزيل غمك، قدير يبدل حزنك فرحا، قدير قدير يعني يسخر لك قلب زوجك، قدير قدير يهدي ابنك، قدير يجعلك تحجي ان شاء الله السنة الجاية وانا معاكي. قدير سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. قدير سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ألحوا في الدعاء، الهجوا بهذا الجلال والإكرام، ولا تنسوني من صالح دعائكم يا أحبائي يا حبيباتي في الله. أحبكم جدا جدا في الله، كل سنة وأنتم طيبين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لو مش بتصلي الدعاء والذكر اللي احنا لسه قايلينه، ذكر ودعاء، اللي مش بتصلي، أنا قلت حاجة النهاردة فيها صلاة غير هو القيام بس النهاردة؟ أنا ما قلتش حاجة فيها صلاة. أنت تموتي نفسك ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإوعي تكوني وانت بتدعي وتسأل الله سبحانه وتعالى تركزي على الدنيا بس. إوعي، دي نقطة مهمة جدا. إوعي إوعي كل ما طلبك تبقى الدنيا، يا رب أخس، يا رب أتجوز، يا رب عيالي يخلفوا، يا رب البت مش عارف إيه. ماشي وماله، جميل، ادعي، لكن ما تخليش كل ده همك أبدا. ولكن وزعي، وزعي الاثنين. ها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الدنيا كلها ما تستاهلش غير الكلمتين دول والله يا اخوات بدون تصنيف. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. شوفي ده عمل ايه؟ قسم دعائه ثلاث حاجات، واحده للدنيا واثنين للاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه، واحده واثنين في الاخره، ها، وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وفي كمان درجة أعلى من ده، من الإنسان ده، اللي هو إيه بقى؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. يبقى معنى كده إنك اوعي تخلي كل دعائك دنيا بس، لا، خلي همتك عالية، الآخرة أكتر حاجة تاخد منك، الدنيا ما تستاهلش غير كلمتين دول، ربنا آتنا في الدنيا حسنة بس كفاية. وربك سبحانه وتعالى العظيم، ما أنا قلتلك بقى، هو انت هتقعدي تطلبي تطلبي تطلبي؟ طب ما تسيب العظيم يديكي على قد عظمته سبحانه وتعالى. احبكم في الله اخوات، صلى الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبكم في الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.